السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، كتب على خلقه الموت والفناء وتفرد سبحانه بالحياة والبقاء. الكل يفنى ويموت، سبحانه يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، إن الموت هو المصيبة الكبرى والرزية العظمى. الموت لا يفر منه صغير ولا كبير، الكل سيموت، ويبقى الله جل جلاله الحي الذي لا يموت. غفل أكثر الناس عن ذكر الموت وعن أهوال القيامة، ولو وضعوا الموت نصب أعينهم لتابوا إلى الله عز وجل توبة ترضي. يبتلى الإنسان بفقد عزيز أو حبيب، وهنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. مات أبي في الجمعة الماضية، عاش على ظهر الدنيا 80 عاما، قضاها في طاعة الله عز وجل، ولله الفضل والمنة. ما رأيته إلا موحدا، ما دعا غير الله مرة، وما ذبح لغير الله، وما استغاث بغير الله، وما نذر لغير الله، فأكرمه الله عز وجل فمات على التوحيد. ما رأيته إلا محافظا على صلاته، ذاكرا لربه، تاليا لكتابه، عافيا عن عباده. لو قسمت رحمته على أهل قريتنا والله لوسعتهم. أحسبه والله حسيبه، كان من أرحم الناس ومن أبر الناس خاصة بأهله. غصة لا يعلمها إلا الله، ولكن تأتي البشريات التي تشرح الصدر وتطمئن القلب وتبهج النفس لنسير في طريقنا إلى الله عز وجل. ابتلي أبي بالفشل الكلوي لمدة 3 سنوات متتالية، وآخرها الغسيل الكلوي. في حياته لي عبرة وعظة، وقد رأيت من البشريات التي تسري النفس وتذهب الحزن وتجمع الفرح في القلب، فأردت أن أبث ما في قلبي إليكم، خاصة لشبابنا المسلم. طول ما أمك وأبوك على قيد الحياة كن من أبر الناس بهما، إياك أن تكون الزوج أو الولد أغنى عندك من أبيك وأمك، والله ستندم حين لا ينفع الندم. سابق إخوانك وأحبابك وأهلك في برك بأبيك وأمك، ادفع ما معك من مال، تودد إليهم بالكلام الطيب وبالفعل الحسن، أدخل عليهما السرور، وإياك أن تحدثهما بما يكدر خاطرهما، فإن هذا من العقوق وليس من البر. قد أنعم الله عز وجل على أبي فمات في ليلة الجمعة، كنت هنا في قناة الندى الأسبوع الماضي وأجهز للحلقة، وقبل الحلقة بربع ساعة اتصل بأخي فقال إن لله وإنا إليه راجعون، لقد مات أبي رحمه الله، مات في ليلة الجمعة، وهذه أول البشريات. والحديث مجموع طرقه صححه أو حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وإن خالفه بعض السابقين والمعاصرين في تضعيف الحديث، إن صح الخبر عن النبي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وقاه الله فتنة القبر أي حفظه، وقاه الله أي حفظه فتنة القبر أي عذاب القبر وسؤال القبر. وهذا ليس ببعيد على الله عز وجل الكريم الودود. وفي حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وهو أيضا في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. يعني من مات بداء البطن زي الإسهال أو الاستسقاء أو مات بقرحة المعدة أو مات بالفشل الكلوي، كل هؤلاء وكل هذه الأمراض تدخل في من مات بداء البطن، فإن حدث له ذلك كتب عند الله عز وجل من شهداء الآخرة. فوالله إنها لبشريات تملأ القلب فرحا وحبا لله عز وجل. وهنا سؤال تكلم عنه العلماء: هل معنى أن الإنسان لو وقي فتنة القبر أي عذاب القبر وسؤال القبر هل يلزم من هذا ألا يعذب في الآخرة؟ هنا كلام بديع لأهل العلم، علم ذلك عند الله عز وجل، ولكن روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. إن نجا أي من فتنة القبر ومن عذاب القبر فما بعد القبر أيسر وأهون على العبد، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. في مشكاة المصابيح في شرحها: فما بعده أي من المنازل أيسر منه أي أسهل وأهون. طب ليه؟ لأنه يفسح للناجي من عذاب القبر في قبره مد بصره، وينور له قبره، ويفرش له من حرير الجنة، ويلبس من حللها، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، وكل هذه الأمور مقدمة لتيسير بقية منازل الآخرة. الله أكبر. وإن لم ينجو منه أي إن لم ينجو العبد من عذاب القبر ولم يخلص من ذنوبه ولم تكفر عنه فما بعده أشد منه، لأن النار هي أشد العذاب، فما يحصل للميت في القبر عنوان ما سيصير إليه. الذي يحدث لك في قبرك هو عنوان ما ستصير إليه، فإن خفف عنك في القبر فما بعد ذلك أيسر. إن نعمت في قبرك فما بعد ذلك أيسر، اللهم اجعلنا من أهلها. وإن اشتد على الإنسان العذاب وهو في حال قبره فما بعد ذلك أشد. فمن يسر الله عز وجل له وهو في قبره يسر له ما بعد هذه المنزلة، ومن لم ينجو من عذاب القبر استصعب عليه الأمر بعد ذلك. ولذلك ذكر أصحاب السير أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه حين يذكر أمامه الجنة والنار لا يبكي ولا تأثر، فإذا ما ذكر القبر بكى وذكر هذا الحديث، لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أشد. كذلك من البشريات أنه مات شهيدا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا وشهيد الآخرة. شهيد الدنيا والآخرة هو من قاتل الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل فمات على ذلك، وبالطبع هذه أعلى المنازل، أعلى منازل الشهداء، أن يموت الإنسان شهيدا للدنيا، شهيدا في الدنيا والآخرة، في أرض المعركة في قتال نيته أن يقاتل في سبيل الله عز وجل ليعلي كلمة الله تعالى، فإن مات في أرض المعركة على هذه النية فهو شهيد وله المنازل العليا في جنة الرحمن. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الشهيد الأول شهيد الدنيا والآخرة. أما شهيد الدنيا فهو من قتل في قتال مع الكفار ولكن سرق من الغنيمة، أو قاتل رياء وسمعة، أو قاتل عصبية عن قومه، أو لأي غرض من أغراض الدنيا، ولم يكن قصده أن يعلي كلمة الله عز وجل. فهذا وإن طبقت عليه أحكام الشهيد في الظاهر من دفنه في ثيابه ونحو ذلك، لكنه ليس له في الآخرة من خلاق لفساد نيته، لأن النية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا قاتل لأي غرض من أغراض الدنيا فلذلك فهو شهيد في الدنيا. أما شهيد الآخرة فهو الذي يكون له أجر شهيد في الآخرة، لكنه في الدنيا يطبق عليه ما يطبق على أي ميت عادي. أعني بذلك من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. وهؤلاء أصناف، يعني شهداء الآخرة أصناف، ومنهم من مات بأنواع من الأمراض ونحو ذلك، ومن مات غريقا، ومن مات بالطاعون، ومن مات بالهدم، ومن مات محروقا، كل هؤلاء شهداء للآخرة. ومن مات بداء البطن، مات بالفشل الكلوي فهو شهيد، مات بالاستسقاء فهو شهيد، مات من جراء إسهال شديد فهو شهيد، من مات بقرحة المعدة فهو شهيد. روى الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن الشهداء أمتي إذا لقليل. لو اقتصرنا الشهادة على من مات في سبيل الله، أي في أرض المعركة لقتال العدو فقط، فإذا الشهداء قليل جدا. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون، مرض الطاعون هذا البلاء الكبير زي طاعون عمواس وغيره فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. مات في البطن أي مات بأي مرض من أمراض البطن. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المطعون أي من مات بالطاعون، والمبطون من مات بداء البطن، والغارق اللي مات غريقا، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. والشاهد من الحديث المبطون، وهو الذي مات وهو يشتكي بطنه من إسهال أو استسقاء أو قرحة المعدة، أو مات بالفشل الكلوي، أو مات بالكبد، أو غير ذلك، أو أي داء من داء البطن. فخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هؤلاء من شهداء الآخرة. كذلك من البشريات أن أبي رحمه الله تعالى رزق بثمانية من الولد، ستة منهم يحفظون القرآن ولله الفضل والمنة أولا وآخرا. كم دفعنا دفعا إلى تعلم التعلم في الأزهر، كم دفعنا دفعا إلى أن نحفظ القرآن وأن نتعلم القرآن. ومن فعل ذلك من الآباء سيحصلون في قبورهم وفي آخرتهم على الأجر العظيم من الله عز وجل العلي الكبير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى أي من تعلم القرآن وعمل به، اللهم اجعلنا من أهله، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار الشاهد، ويكسى والده أم وأبوه، ويكسى والده حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها. الله أكبر. فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ ده بسبب إيه؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن. رواه الطبراني في الأوسط ورواية أخرى يعضد بعضها بعضا، وقد حسن هذه الروايات شيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. الله أكبر. ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ينظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذه بشرى لكل أخ قصر في البر بأبيه وأمه وهما على قيد الحياة، وهما الآن تحت أطباق الثرى. قد يقول: وماذا أفعل لوالدي ولأمي؟ يا عبد الله احفظ القرآن، احفظ القرآن. والله إني لأعلم من إخواني من حفظ القرآن وما كان له صلة بكتاب الله عز وجل في 60 يوم، في شهرين. استعن بالله عز وجل والله يعينك. عود ما قد فات منك. حصل شيء من العقوق مع الوالدين أو التقصير في بر الوالدين بعد موتهما، ماذا تفعل؟ احفظ القرآن لترفع درجتهما في الجنة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا من أحاديث. هل يا إخواني البر بالوالدين ينقطع بعد موتهما؟ يعني أبويا قد مات رحمه الله تعالى، اللهم ارحم كل موتى المسلمين يا حي يا قيوم، وألحقنا بهم على الإيمان. إن البر بالوالدين لا ينقطع بعد موتهما، بل الآباء ينتفعون ببعض أعمال الأبناء في أعمال معينة، إن فعلتها أبوك وأمك ينتفعان بها وهما في القبر، فلما تقصر؟ ولذلك انتبه معي، وخذ هذه الرواية لتعلم ذلك. عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي أبرهما به بعد موتهما؟ هل هناك من أعمال صالحة أعملها يصل ثوابها إلى أبي وأمي وهذا من حقهما علي بعد موتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما. والصلاة تأتي هنا بمعنى الدعاء، أي تدعو لهما، كما روى مسلم في صحيحه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بل كما ذكر في الأثر عن أبي هريرة أن العبد ترفع درجاته في الجنة فيقول: يا رب بما أنا أعمالي ما توصلنيش هذه المنزلة في الجنة، فيقال: باستغفار ولدك لك، حين تقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، اللهم اغفر لأبي وارحمه، وتدعو اللهم اغفر لأمي وارحمها، وتدعو، ترفع درجة الوالد والوالدة في الجنة، فيقال بما؟ فيقال: باستغفار ولدك، باستغفار ولدك لك. يبقى الحديث عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، الصلاة يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، الوصية، وصية الوالد، وصية الوالدة، أوصتك أن تفعل من أفعال البر كذا وكذا، امتثل أمرهما، إن كانت الوصية مشروعة فنفذ، إن كانت الوصية غير مشروعة فلا، فهذا ظلم لهما لو أنك فعلت ذلك، ويحاسبان على هذه الوصية الجائرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أبي مات رحمه الله أصل أعمامي وعماتي، من هم من طرفي، بل وأبناؤهم، هذا إكراما لأبي، ومن باب أن الثواب يصل كذلك لأبي، لأن الولد من سعي أبيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإكرام صديقهما. والدك له بعض الأصدقاء وبعض الأحباب كان يحبهم وتقرب إليهم ويتقربون إليه واجتمعوا على طاعة الله عز وجل، أكرمهم هؤلاء الأصدقاء من باب إكرامك لأبيك وإحسانك إليه ورفع درجته في الجنة بهذه الأعمال الصالحة. وعندنا الأبواب، أي أبواب البر والإحسان إلى الوالدين بعد موتهما، عظيمة جدا. خذ مثلا منها: قضاء الدين عنهما، قضاء الدين عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث والله يا إخواني مفزع للقلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. معلقة يعني محبوسة. أترضى هذا لوالدك؟ رباك وعلمك وكبرك وأحسن إليك، وأنت تعلم أن الوالد عليه دين، اقض ما عليه من دين، ولو اقترضت مالا الله عز وجل سييسر لك. من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولو اقترضت مالا لتسدد الدين الذي على أبيك، والله سيوسع الله جل جلاله الغني الكريم الواسع لك من أبواب فضله، وسيفتح لك من خزائن فضله. هذا من أبواب البر والإحسان إلى الوالدين بعد موتهما. الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أي مرهونة محبوسة. من الذي يرضى فينا أن يكون الوالد كذلك أو الأم؟ بل وحق الأم أعظم. من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوك. وكذلك من أبواب البر والإحسان إلى الوالدين بعد موتهما الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ادعو لأبيك وأمك بعد موتهما. والله يا إخواني أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، إن وجود الوالد والوالدة على قيد الحياة أمان من البلاء. أقولها تاني: وجود أمك وأبوك على قيد الحياة أمان لك من البلاء بسبب دعائهما. كم من كربات نزلت بنا، وكم من مصائب حلت بنا، وكم من أزمات مرت بنا ومع وجود الوالد والوالدة. يا أبي ادعو الله عز وجل أن يفرج كربي، يا أمي ادعي لي أن ربنا يفرج كربي، والله يأتي الفرج من عنده سبحانه في لمح البصر، سويعات وتنتهي القضية. ولذلك وجود أبوك وأمك على قيد الحياة لك أمان، فأكرمهما وأحسن إليهما وتودد إليهما وذهب إلى صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وأكرم صديقهما. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم صويحبات خديجة بعد موتها؟ وهذا من باب الوفاء لها ومن باب إكرامها ورفع درجتها في الجنة، وهي أم المؤمنين، وهذا هو النبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالنا نحن؟ فبقول للشباب المسلم: أبوك وأمك على قيد الحياة احفظها عني، وجود الأب والأم بالنسبة لك على قيد الحياة أمان من البلاء، والله العظيم أمان من البلاء. قد تأتيك المصيبة ويأتيك البلاء وسيضيق عليك وتأتيك فتنة، الأم ترفع إيدها بعد الفجر أو في سجودها أو في أي وقت من الأوقات، وكذلك الوالد يدعو الله عز وجل لك يرفع عنك هذا البلاء. وقد جربنا مئات المرات في حياتنا مثل هذا. فلذلك استغل وجود أبوك وأمك، اسأل أمك دائما وأبدا: يا أمي ما معك من المال؟ مش عشان تأخذ، عشان تعطي، تعطيها من المال. هذا المال الذي في يدك بركته بدعائهما. من أسباب البركة الدعاء لك، ومن أسباب فتح الخير لك الدعاء لك، ومن أسباب طاعة الزوجة لك دعاء أبوك وأمك، ومن أسباب بر أولادك بك دعاء أبوك وأمك. فلذلك لا تستغني عنهما طرفة عين. ولو كانت أمك معها المال أكرمها وأعطيها، ولو أبوك مع المال أعطيه وأكرمه، ولو شممت فقط واستشفت في مجلس من المجالس مع أبوك وأمك أنها تريد أن تشتري شيئا بادر بالشراء لها، وفاجئها بذلك، وفاجئ أباك بذلك، والله ستوسع لك الأرزاق من حيث لا تحتسب. يا شباب حسرة بموت الوالد، والله العظيم لولا هذه البشريات لمات الإنسان مما به من ألم، ولكن الله عز وجل وحده هو الذي يثبت. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلذلك نقول الذي يثبت هو الله، والذي ينزل عليك برد السكينة مع هذا المصاب الجلل إنما هو الله. فلله الفضل والمنة أولا وآخرا، ومنتهى الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا من تمام وكمال الإيمان أن نرضى بالقدر خيره وشره، ومع ذلك لا نقول إلا ما يرضي ربنا. كذلك من أبواب البر والإحسان إلى الوالدين الاستغفار عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: ترفع للميت بعد موته درجته أي في الجنة، فيقول: أي ربي، أي شيء، أي شيء هذا؟ هو إلا لعملت من الأعمال ترفعني في هذه الدرجة. فيقال: ولدك استغفر لك. تنسى أبوك كده من الدعاء؟ تنسى أمك من الدعاء؟ كم دعوا لك ليل نهار، إن هذا لمن العقوق. أين هو البر بعد موتهما؟ ادعو الله عز وجل في كل سجدة لهما أن يرحمهما وأن يغفر لهما وأن يجمعك بهما في الجنة. أكررها كثيرا، وجود الأب والأم على ظهر الحياة الدنيا أمان من البلاء للولد. اوعى زوجتك في يوم من الأيام تقسك على أبوك وأمك. يا عبد الله أبدا فرق، للزوجة حق وللأم حق، فلا تظلم أحدهما أبدا. ولكن مع ذلك إياك في يوم من الأيام إن أمك تنام باكية بسبب زوجتك أو بسببك. إياك في أي وقت من الأوقات تلمح إن أمك متأثرة أو بقلبها شيء من زوجتك وتكون راضي بمثل هذا. أبدا بادر بالإحسان إليهما وإكرامهما، والله عز وجل سيبارك لك في دينك وفي دنياك وفي ذريتك وفي أهلك وفي مالك. ومن الأعمال أي أبواب البر والإحسان إلى الوالدين بعد موتهما الصدقة. ركز في الجملة اللي جاية دي، ومن أفضل الصدقات سقي الماء. من أفضل الصدقات عن الوالدين أو أحدهما بعد موته سقي الماء، سبيل الماء، أو تعمل كولدير مية في الشارع أو في أي مكان يحتاج له الناس. ولما؟ أولا قبل أن أتكلم عن سقي الماء، الصدقة عموما يتمنى الميت أن يرجع إلى الحياة الدنيا ليعمل صالحا، ومن أعظم الأعمال الصالحة التي يريدها الميت ما ذكر في سورة المنافقون، يا ميت لما تريد الرجوع إلى الدنيا؟ فيقول فأصدق وأكن من الصالحين. يريد أن يرجع إلى الدنيا ليتصدق. طب ليه ما قالش أصلي؟ ليه ما قالش أصوم؟ ليه ما قالش أدعو الله؟ ليه ما قالش أنفس كربات المسلمين؟ قال فأصدق، والصدق من باب تنفيس الكربات. قال فأصدق، ليه فقال فأصدق؟ لما رأى من أثر الصدقة في رفع أجره في الآخرة بسبب صدقته. يبقى الميت قال في الآية ليه ترجع إلى الدنيا؟ قال فأصدق وأكن من الصالحين. للصدقة يا عبد الله، لما تمنى الميت أن يرجع إلى الدنيا ليتصدق لما رأى من الأثر العظيم للصدقة بعد موته، وذلك لرفع درجته في الجنة. ومن أعظم الصدقات سقي الماء. فعن سعيد بن المسيب، والحديث في صحيح سنن أبي داود، أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء. وسئل ابن عباس أي الصدقة أفضل؟ فقال الماء، أي سقي الماء. ثم قال ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة فقالوا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أهل النار قالوا لأهل الجنة إحنا عاوزين ماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال القرطبي رحمه الله تعالى في الآية السابقة فدل على أن سقي الماء من أعظم القربات عند الله تعالى، بل بعض التابعين قال من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. اجعل سبيل ماء في الشارع، سبيل ماء في مسجد، على قارعة الطريق، في أي مكان ليشرب منه الناس. ألا تعلمون أن الله عز وجل قد غفر لرجل لأنه سقى كلبا؟ الله عز وجل غفر لرجل سقى كلبا فأدخله جنته، فما بالك بمن سقى عباد الله عز وجل من الموحدين. فلذلك من أعظم الصدقات عن الوالدين سقي الماء. ومن ذلك أيضا من أعظم الصدقات ما ذكر في الحديث إذا مات الإنسان انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به علم الناس، أو تصدق عنه بكتب العلم، كتب تفسير، فقه، حديث، أي علوم يتعلمها الناس ويستفيدون منها، خاصة العلوم الشرعية. قال الله قال رسوله: وفي يوم وفاة أبي بعدما شيعنا جنازته أكرمني ربي عز وجل بصحبة هم من أحب الناس إلى قلبي من إخواني وأحبابي، أجرهم على الله عز وجل، أتوا لي بتقريبا 90 مصحف. وفي يوم الوفاة قمنا بتوزيع هذه المصاحف على الناس، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات أبي يوم أن نلقى الله تعالى. ومن بر الوالدين بعد موتهما قضاء النذر أو الكفارة عنهما. الوالد نذر نذرا من باب برك بأبيك، اقضي هذا النذر عن أبيك أو عليه كفارة اقضيها عنه. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، نذرت نذرا فتوفيت، أي توفيت أمه قبل أن تقضي النذر الذي عليها، فأفتاه أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنه، فكان سنة بعد. لما أخبره النبي بقضاء النذر عن أمه كان ذلك سنة. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإذا كان على الأم أو الأب صيام وقد مات فعلى الأولياء أي من أهله أن يصوموا عنه، هذا أيضا مما ينفع الميت بعد موته، وهي من أبواب البر والإحسان إلى الوالدين. كذلك من أبواب البر والإحسان إلى الوالدين الحج عنهما والعمرة. وإذا كان الوالد أو الوالدة عندهم رغبة أن يذهب إلى الحج أو العمرة ومعهما المال، ولكن هما على قيد الحياة، ولكن مع ذلك إن عدمت الصحة مش قادر يسافر، وقد أنعم الله عز وجل عليك بالعمرة عن نفسك أو بالحج عن نفسك، حج عن أبيك وعن أمك وهما على قيد الحياة، طالما أنهما لا يستطيعان أن يذهبا إلى هذه الأراضي المقدسة بسبب انعدام الصحة أو لا يقدرا على الحج أو العمرة، افعل ذلك وهما على قيد الحياة عند فقد شرط الاستطاعة أي الصحة، وحج عنهما واعتمر بعد موتهما. فعن أبي رزين قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن. قال صلى الله عليه وسلم: احجج عن أبيك واعتمر، احجج عن أبيك واعتمر، طالما أن الله عز وجل أنعم عليك فحججت وأنعم عليك واعتمرت، فلله الفضل والمنة، أكرم أباك، أكرم أمك، أكرمهما وهما على قيد الحياة إن لم يستطيعا، وأكرمهما كذلك بعد الممات. من البشريات في ليلة وفاة أبي، أحد إخواني كان يسكن في المدينة قال: لما علمت الخبر ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت إلى الروضة الشريفة وصليت لله عز وجل ما صليت ودعوت لأبيك دعاء طويلا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. كذلك من الأعمال والثواب الذي يصل إلى الوالد والوالدة بعد موتهما زيارة القبر والدعاء لهما، ولكن حين تدعو لا تتجه إلى القبر، ولكن عليك أن تتجه إلى القبلة بعيدا عن القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مثل هذا. ومن الأخطاء التي تحدث في الحج والعمرة في من يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة قبر النبي فيجلس ناحية القبر ويدعو، لا يا عبد الله، إن أردت أن تدعو فعليك أن تتجه ناحية القبلة لا ناحية القبر. فنقول كذلك من الأعمال الصالحة أي التي يصل ثوابها إلى الوالد وإلى الوالدة بعد موتهما زيارة القبر والدعاء لهما. لا تكن قاسي القلب، يظل سنة ولا ستة أشهر ولا ثلاث أربع شهور لا يذهب إلى زيارة القبور، خاصة عامة خاصة للوالدين. لهما حقوق عليك بعد موتك يا عبد الله، أكرمهما واذهب إلى القبور وادعو الله عز وجل أن يرحمهما وأن يغفر لهما وأن يجمعك بهما في مستقر رحمته. وكله دين، ما تفعله من بر هنا في الدنيا مع والديك إن قدر لك أن ترزق بأولاد نفس البر بل وزيادة إكراما من الله عز وجل، أولادك سيبروك، هيكونوا من أفضل الناس معك وطوع أمرك وانقيادا لكلامك وإحسانا إليك بسبب برك بأبيك وأمك، وإن قصرت سيقصرون معك. الجزاء من جنس العمل، مهما كان الوالد عاصي، مهما كان عاقا، مهما كان الوالد فيه من الكبائر، بل لو كان كافرا واجب عليك بره، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تستمع إلى كلامهما في الشرك، لا أن تدعو غير الله، ولا أن تذبح لغير الله، ولا أن تذهب إلى الموالد، ولا تتمسح بأضرحة، لا تستمع إلى مثل هذا الكلام، والأعظم من هذا الكفر الأصلي. ومع ذلك لابد من البر. سيدة أسماء تقول صلى الله عليه وسلم إن أمي كافرة وقد أتت راغبة، أي في مالها، أمرها النبي أن تعطيها من مالها مع أن الأم كانت كافرة. وفي نهاية الحلقة أريد أن أقول لإخواني وأحبابي من الشباب المسلم والأخوات الصالحات الطيبات، كنت في مجلس فبعض الشباب يقول وكان والده فلاحا عنده أرض زراعية كان يعمل فيها، قال يا ليت أبي كان كذا وكذا، يعني يتمنى أن يكون رجل له خبرة طويلة في الحياة، أو رجل مستشار، أو رجل قاضي، أو رجل أستاذ جامعة، أو له منزلة من منازل أهل الدنيا. لمحت من هذا الكلام رائحة العقوق. أيها الشاب يلي بتتنكر لأبوك وأمك عشان أبوك فلاح أو أمك أمية، أسألك بالله سؤالا، أبوك ده أو أمك دي أمرتك في يوم من الأيام أو أمرك أبوك في يوم من الأيام أن تسجد لغير الله؟ ما حصلش. أبوك علمك التوحيد وأنت لا تدري لأن القلب مغلق. أبوك علمك يرفع يديه إلى السماء ويدعو ويقول يا رب، فحين رفع يديه إلى السماء علمك بأن الله تعالى هو الغني وكل الخلق فقراء، وعلمك بأن الله عز وجل سبحانه هو الذي يكشف الضر، وعلمك بأن الله عز وجل في السماء مستوي على عرش بائن من خلقه، علمك التوحيد بالفطرة تتنكر له؟ ما جاش في يوم من الأيام قدامك ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو تمسح بضريح أو قال يا رسول الله أو قال يا ولي الله، لا لا لا، إنما يقول يا الله، وهذا هو التوحيد يا عبد الله. كم من أناس في أعلى المناصب وهم فساق فجار لا تتمنى أن تنسب له، وأبوك الفلاح أو الرجل العمي أو الأمي أو البسيط أو الأم الطيبة دي علمتك التوحيد وأنت لا تدري. تفكر في مثل هذا، فإن هذا من باب البر أن تحسن إليهما وأن تبرهما وأن تتودد إليهما وأن تحسن عشرتهما. وإياك لما تتزوج خذها نصيحة، أبوك يسألك يا ابن عمي إيه؟ لله الفضل والمنة أبتاه الحمد لله. أمك تسألك يا ابن عمي إيه مع زوجتك؟ لله الفضل والمنة. أمه لله الفضل والمنة، زوجة صالحة تقية، اللهم لك الحمد بسبب دعائك لي. حتى لو عندك مشاكل، الأم كبر سنها والأب سنه كبر، فما تجيش بعد هذه المرحلة من العمر واستقلت بيت لوحدك وصل لك زوجة وأولاد، تنقل مشاكلك إليهما، هذا من العقوق يا شباب. كوني أنك تقص على أبيك وأمك ما عندك من مشاكل، فلا ينامان الليل، قلق طوال الليل وقلق وتعب والسكر يرتفع وصحيا تعبانين بسببك أنت، ألا فاتق الله عبد الله، كن رجلا، فإذا ما كنت رجلا تحمل ما أنت فيه وارفع يديك إلى السماء واسجد بين يدي مولاك وابكى على ذلة قدمك، فما سلطت عليك زوجتك في الغالب إلا بذنوبك، وما سلط عليك الزوج في الغالب إلا بذنوبك، فلذلك توبة صادقة تنصلح عندنا الأمور. في نهاية الحلقة شاكر لكل إخواني وأصحابي وأهلي وأحبابي في من اتصل علي أو هاتفني ولم أرد، أو أرسل رسالة، أو دعا لأبي بدعوة، أو ظن بأبي خيرا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا علي يا عظيم، يا ودود يا كريم، اللهم اجعل هذه الليلة ليلة سعادة وطمأنينة وخير وبركة على أبي وعلى كل موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم واغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، اللهم مد لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم ألحقنا بهم على الإيمان، اللهم ألحقنا بهم على الإيمان، اللهم ألحقنا بهم على الإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد وآله في هذه الليلة وفي يوم الجمعة. لا تنسوا قراءة سورة الكهف، وإن لم يصح الخبر عن النبي بتخصيص الجمعة إلا أنه موقوف على الصحابة، اذهبوا إلى صلاة الجمعة مبكرا، البسوا أجمل ما عندكم من الثياب، اغتسلوا غسل الجمعة، استخدموا السواك، خذوا أولادكم معكم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. لا تنسوا ساعة إجابة من يوم الجمعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.